ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية بإذن الله تعالى والاشتغال بعلم الدين. آخر سؤال أخذناه، ما حكم من أنكر ما علم من الدين بالضرورة؟ بس ما تحكوا عم بحكي يا باسم. من أنكر ما علم علما ظاهرا يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين كفر. هذا شرحنا، قلنا أنه توجد أمور في الدين مجمع عليها، وهذه الأمور المجمع عليها يعني وشرحت شو يعني مجمع عليها، يعني كل المجتهدين اتفقوا على حكمها. يعني وضربت مثال، قلت مثلا الصلاة فرض، هذا حكم مجمع عليه، يعني كل المجتهدين قالوا الصلاة فرض، الصوم فرض، الزكاة فرض، الحج فرض، هذا ليس فيه خلاف. الأمور التي هي مجمع عليها إذا كان بلغ هذا الأمر بحيث اشتهر بين المسلمين فصار يعرفه العالم والجاهل، من أنكره كفر. يعني لما قلت الصلاة فرض، الصوم فرض، الزكاة فرض، الحج فرض، هذه الأمور مجمع عليها واشتهرت بين المسلمين، الجاهل يعرفها والعالم يعرفها. فإذا واحد قال الصلاة مش فرض كفر، أو قال الصوم ليس فرضا، أو قال الصلاة ليس فرضا، أو الزكاة ليست فرضا كفر، هذا حكم يعرف منه، هذه القاعدة يعرف منها أحكام كثيرة من كلام الناس اللي بيقولوا بماذا يحكم عليه، إن كان في الأمور التي هي مفروضة مثل المثل اللي هلأ ذكرته، أو الأمور التي هي محرمة مثلا الزنا حرام، كل المسلمين يعرفوا أن الزنا حرام، وأن شرب الخمر حرام، وأن اللواط حرام، وأن السرقة حرام، وأن غصب أموال الناس بالقوة حرام، وأن ضرب المسلم على وجهه حرام. ما في حدا من المسلمين إلا ويعرف هذا، ويعرف أن أكل لحم الخنزير حرام، وأكل الميتة حرام، وأكل الدم المسفوح حرام، هذا حرام مجمع عليه ومشهور بين المسلمين، يعرفه العالم ويعرفه الجاهل، ولا يحتاج من الشخص الذي يسمعه أن يفكر بالدليل للتوصل إلى حكمه. مجرد ما يقولوا له الزنا حرام، مجرد ما يقولوا له الخمر شو حكم شربها، كل مسلم يقول انه حرام. هل مسائل هذه اذا واحد قال فيها بخلاف حكم الشرع لانها مجمع عليها ولانها معلومه من الدين بالضروره، هذا معناه معلومه من الدين بالضروره، اشتهر حكمها واستفاض حكمها بين الناس بحيث صار يعرفها الجاهل كما يعرفها العالم، هذه من انكرها كفر ولو مازحا ولو عن غضب، لو عن مزح يعني. اما اذا واحد ترك الفرائض اللي ذكرناها، ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج ولا ينكر فرضيتها، بنقول له كفرت، بنقول له انت عصيت الله. اذا واحد فعل كل هالمحرمات المشهوره اللي ذكرتها، وقع في الزنا او اللواط والسرقه والغصب وشرب الخمر واكل لحم الخنزير واكل الدم المسفوح، لكن ما قال هذا حلال، لا يكفر، لكن وقع في المعصيه، وقع في معصيه هذه الافعال. متى يكفر؟ اذا قال بخلاف حكم الشرع فيها. وكذلك في الامر اللي هو مباح، يعني هذا ضربنا مثل عن الواجب اللي هو معلوم من الدين بالضروره، وعن المحرم كذلك المباح، مثلا الاكل مباح، الواحد اكل اكلا لا يضره ما أحله، وهذا اسمه مباح. إذا واحد قال الأكل حرام ما بجوز الواحد يأكل، كفر. لو عم يمزح، لو عم مزح، ما في هون يقول واحد كنت عم بمزح. الزواج مباح، إذا واحد قال ما بجوز الواحد يتزوج حرام، يكفر. هذه قاعدة عم نعطيكم قواعد. كمان انتبهوا، كل أمر علم في الشريعة أنه أمر حسن من استقبحه يكفر. كمان انتبهوا لهذه القاعدة مهمة جدا، كل أمر علم من الشرع أنه شيء حسن، إذا واحد قال عنه قبيح يكفر لأنه كذب الشريعة، لأنه كذب الشريعة. مثلا أضرب مثلا، معلوم عند المسلمين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صمت نجا، أن تقليل الكلام شيء حسن إلا من خير. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا بتقول شيء منيح يا من الأحسن إنك ما تحكي. شو شيء منيح؟ أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، ذكر الله، ترحيب بالمسلم، الواحد يسأل عن المسلم يقول له كيف حالك، مرحبا بك، السلام عليكم، هذه كلها أمور منيحة بيقول لها الواحد، كلام لا خير فيه، الأحسن إنك تسكت عنه. فهذا معلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين مشهور أن الأحسن تقليل الكلام، وأن الكلام الذي لا خير فيه الأحسن السكوت عنه. فإذا جاء واحد قال أهبل اللي ما بيحكي كثير، قال ما بيفهم اللي ما بيحكي كثير، يعني بلا عازم، هذا بيكون كذب الشريعة، ومن كذب الشريعة كفر. شيء معلوم من الدين بالضرورة أن واحد ليس له فيه حق، إذا قال له أنت لك حق في هذا الكون كذب الشريعة. إذا كان معلوم من الدين بالضرورة أنه ليس له فيه حق، فمشهور بين المسلمين حكمه، إذا واحد قال له أنت لك حق في هذا بيكون كذب الدين. والعكس، إذا واحد له حق شرعا، واحد قال له أنت ليس لك حق في هذا بيكون كذب الدين، أي كفر. أضرب مثلا، واحد أقرض إنسانا مالا وصار له عليه مال، صار له عليه شرعا مال، هذاك فرض عليه يرد له هذا القرض، أن يرد له هذا القرض. فواحد عرف بهذا فقال هذا الإنسان ليس له حق عند هذا، يعني قال عن الشخص الدائن المقرض، قال ليس له حق عند المدين الذي اقترض. هذا كذب الشريعة، لو عم يمزح. انتبهوا بهالأمور، الأمور المتعلقة بأحكام الشرع هي اللي عم بحكي عنها، لا يخلص الشخص أن يقول بخلاف الشريعة ويقول أنا كنت أمزح. لذلك إحنا ننهى الناس إنه ما تستعملوا كلمة له حق أو ما له حق في غير محلها، ما تتسرعوا باستعمالها. الحق شو هو الحق؟ يعني ما وافق الشرع يقال عنه حق، ما خالف الشرع ليس الحق. هذا افهموا هذا وعرفوا هذا، ما وافق الشرع يقال عنه حق، ما خالف الشرع لا يقال عنه حق. إذا واحد سرق منقول هذا فعل حقا، واحد سرق أو واحد غصب المال منقول عمل حقا، منقول عمل خيرا. فكمان هذه قاعدة، كل ما استحسنه الشرع فهو حسن، ومن قبحه إن كان علما من الدين بالضرورة أنه حسن في حكم الشرع. قال عبد الله بن مسعود، احفظوا هذه الجملة، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. شو معنى هذا الكلام؟ إذا اتفق المسلمون على أمر أنه هو حسن فهو في الشرع حسن منيح، إذا اتفق المسلمون على أن هذا الأمر قبيح فهو في شرع الله قبيح، لأن الله تعالى حفظ أمة محمد من أن تجتمع على شيء يخالف الحق يخالف الصواب. سيدنا أبو مسعود البدري أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حفظ أمة محمد من أن تجتمع على ضلالها، إن الله حفظ أمة محمد من أن تجتمع على ضلالها، يعني إذا اجتمعوا على شيء انتبهوا. لما أقول أمة محمد مش اللي قاعدين هون بالأوضة، مش أهل بيروت، مش أهل الشام، مش أهل الأردن، لما يقول إذا اجتمعت الأمة المحمدية يعني الإجماع المعتبر فيه المجتهدون مثل الشافعي، مثل مالك، مثل أبي حنيفة، مثل أحمد بن حنبل، المعتبر في موضوع الإجماع هو المجتهدون. أما جهلة الناس لا اعتبار بها، يعني إذا الجهال اجتمعوا على الموضوع ما بيصير هذا الموضوع مظبوط لأنه الجهال اجتمعوا عليه، لا، الجهال بيجتمعوا على كثير أشياء باطلة فاسدة، كثير الجهال يجتمعون على أشياء مخالفة للشرع. أضرب لكم مثل من الواقع اللي نحن عايشينه، في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البئر جبار، البئر جبار، شو يعني؟ يعني إذا واحد حفر بئرا عشان طلع منها مي، فإجا واحد ماشي ما انتبه وقع بالبئر فأصابه كسر أو توفي. ما معنى جبار؟ يعني هدر، يعني إذا واحد وقع فيه، شو جا واحد كبه فيه؟ لا، هو وقع فأصابه كسر، أصابه ضرر في جسمه أو مات، صاحب البئر ليس عليه شيء. كل المجتهدين أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وكلهم ذكرتهم وغيرهم أخذوا بهذا الحديث الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه أحكام كثيرة تبهولة أخذوا منه أحكام كثيرة انتبهوا لها. إذا واحد ماشي بالطريق فات بسيارة واحد ماشي هو عجلة فات بسيارة واحد طب ليه صاحب السيارة ما دخل صاحب السيارة واقف السيارة مش ماشي وضربه السيارة واقف إجا وفات بالسيارة وطب مات ما له علاقة صاحب السيارة وهذا بالإجماع واحد حفر بئرا ليأخذ منه الماء إجا واحد وقع في هذا صاحب البئر ما له علاقة بهذا لا يغرم لا مقدار العلة اللي صارت فيه ولا يكون عليه دية دمد هذا الشخص. هي مسألة أجمع عليها أهل الاجتهاد ما بيجوز الواحد يقول بخلافها لو كان القانون الوضعي بخلاف ذلك لو كان القانون الوضعي بخلاف ذلك يعني قانون موجود ببلادنا قانون أنه إذا واحد وقع من البلكون من هون نزل على سيارة واحد وقع أنه صاحب السيارة يغرق هذا خلاف شرع الله خلاف دين الله بالإجماع. فانتبهوا إذا واحد قال لا له حق هذا الشخص يأخذ من صاحب السيارة لأنه تضرر هذا كذب الشريعة وكذب المسلمين وكذب المجتهدين ومن كذب الشرع كفر يعني خرج من الإسلام خرج من الإسلام. وهذا الحكم مجمع عليه يعني لو أنت عندك شركة وفي هذه الشركة يوجد عمال يعملون عندك إن كان في بناء أو إن كان في حفر أو إن كان في معمل مصنع ثياب مثلا فحصل شيء أثناء العمل واحد من العمال وقع فمات أو اتضرر انجرح أو هو عم يشتغل بالمكنة حط إيده تحت القطعة في مكانات تقطع من زمان ما كان لها الآلات الحديثة هي اللي توقف سلسلة يعني ما كان فيها فقطعت يده وقطعت أصابعه صاحب الآلة ليس عليه غرام. هذا في دين الله هي في الحكم في شرع الله وهذا مجمع عليه ما بيغيروا القانون القانون لا يغير شرع الله لأنه في ناس يقول نحن مع القانون المسلم مع شرع الله ذكرنا الآية قبل هذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نحن نسلم لله ولرسول الله هذا الحكم الشرعي. هل كثير الناس على خلافه بسبب جهلهم جهل من عذر هل أكثر الناس بسبب الجهل إذا عم يشتغل بمصنع أصابه شيء أثناء العمل وحاطين له القانون مثلا الدوام أثناء العمل صابك شيء من المكانات الآلات أو أثناء شغلك صاحب العمل بده يدفع لك الشرع لا يلزمه إذا حب يتبرع إحسان له ثواب لكن لا يلزمه شرع ما بيجوز الواحد يقول صاحب البناء فرض عليه أنه يدفع لهذا الإنسان اللي يتبرع وهو يعمل في البناء أو صاحب المصنع فرض عليه أن يدفع بهذا الشخص الذي تضرر في أثناء عمله لأن هذا بخلاف شرع الله. قلنا القانون لا يغير شرع الله القانون لا يغير شرع الله. نحن أكثر شيء بهمنا من الموضوع اللي عم نحكيه أن لا يقع شخص في الكفر أن لا يقول بخلاف حكم الشريعة لأنه كثير من الناس اليوم صاروا يمشون مع هذا القانون. مثال آخر عن أمل أجمع عليه كل المجتهدين إذا واحد عنده ولد ابنه هيدا عم يلعب مثلا بالفطبول ضرب الفطبول كسر إزاز جماعه ببلادنا عادة عمين بيهجموا ولد صغير على أبوه قعدنا كسر إزازنا بدك تصلحنا الإزاز تعالوا شوف شو حكم الشرع في هذا اليوم مجمع عليه لا يلزم الوالد إذا فعل ولده شيئا من كسر من قتل من قتل يعني إذا ضر واحد لا يلزم الوالد أنه يتكفل بهذا الشخص اللي ضره ابنه لا يلزمه شرعا وهذا الحكم مجمع عليه يعني ما في خلاف بين الأئمة عم يلعب بالطابة عم يسوق السيارة فات بسيارة ثانية الولد اللي عمل هذا الولد ما له علاقة شرعا هلا حاضركم مثلا ثاني كمان الناس ما بتعرفه واحد مدين كثير ديون، اشتغل تجارة صار عليه ديون كثير، ما عنده مصاري، مات. عدد الناس بيجي عند اولاده ما عنده مصاري، مش عنده مصريات عند اولاده، بيجي عند اولاده ابوكم كان لنا عنده مصاري، تعال فعوا عن ابوكم، لا يلزمهم ذلك. ولا تزر وازرة وزر اخرى. اذا واحد ابوه تلبس بالديون ومات، شو دخل ابنه يجي يدفع عنه؟ اما اذا كان في مال للوالد اكيد اول شيء توفى الديون وماله قبل ما تتوزع الاموال على الورثه. وهذا الامر يجهله كثير من الناس، اكثر الناس يجهلونه. اذا واحد فعل شيئا من الصغار في ضرر بمبنى، بازاز، بسياره، بزلمه، بيجي عند ابوه بيقول له ابنك عمل هيك، بدك انت تدفع. شرعا لا يلزمه. شو كيف التصرف الشرعي بيكون؟ يقول الفقهاء اذا كان لهذا الولد مال، كان مثلا كان امه ماتت فورثها، يعني عنده مال، يؤخذ من ماله مقابل هذا الشيء الذي فعله، قيمه النقصان الذي حصل في هذا الشيء. وان لم يكن له مال لا يلزم الوالد ان يدفع عنه، ان شاء ان يدفع عنه يكون متبرعا. شو بيعمل الذي اصابه ذلك؟ ينتظر الى حين البلوغ، فإذا بلغ هذا الصبي يكلف أن يعمل ويغرم ما فعله أثناء صغره. هذا الحكم الشرعي. ما في حدا من الفقهاء بيقول يلزم الوالد أن يدفع ولده إذا كسر شيئا، بخلاف ما هلا الناس أكثرهم يقولون. نحن مع الشرع، نحن مع حكم الشرع. المسألة التي اتفق عليها كل المجتهدين ما فيها خلاف، ما بنتزحزح عن هذا الحكم. لما يكون في خلاف بنقول قال أبو حنيفة هيك، قال الشافعي كذا، قال أحمد كذا، قال مالك كذا. أما لما يكون متفق عليها لا نتزحزح عن هذا الحكم. فانتبهوا للمسائل اللي قلناها. الأمر اللي أجمع عليه واشتهر بين المسلمين بحيث عرفه العالم والجاهل، من قال فيه بخلاف شرع الله يكفر، إلا في حالات استثنائية إذا كان كقريب عهد بالإسلام ولم يسمع أن عند المسلمين هكذا الحكم، فلا يكفر لأنه في قريب عهد بالإسلام أو قريب عهد بالإسلام. واحد جاي من أمريكا طول عمره بيشرب الخمر وطول عمره الزنا عنده أكثر شيء طبيعي بيعتبره، فعلموه الإسلام فنطق بالشهادتين ودخل في الإسلام. دغري راح يجيب ويسكي يشرب أو بيرة أو نحو ذلك، فقالوا له شو عم تعمل؟ قال له شو عم بعمل؟ شيء عادي، شيء حلال عم بعمله، وعم نشرب مثل ما كنا نشرب بلادنا. فقيل له لا، هذا حرام في دين الله، حرام، الله نهى عنه والرسول قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هلا صار عارفين الحكم، ما بنكفروا من الاول بعد ان عرف الحكم انه في القران تحريم الخمر والرسول حرم الخمر وكل المسلمين اتفقوا على تحريم الخمر. فقال معلش الواحد يشرب الخمر، حلال يشرب الخمر، هنا يقع في الكفر. او كان ياكل لحم الخنزير بعد ان اسلم، عمره ما سمع انه لحم الخنزير حرام، بعد ان دخل في الاسلام اكل الخنزير، فجاء واحد بيقول له حرام، انت اسلمت كيف عم تاكل لحم خنزير؟ قال له ما كنت عارفين انه حرام، الان تعلم ان الله حرمه وان الرسول حرمه، اتفق المسلمون على تحريمه، اذا احله بعد ذلك يحكم عليه بالكفر. لذلك نحن تلاحظوا بعادتنا مع الناس دروسنا بنقول للناس انتبهوا على لسانكم، لان اكثر الخطايا تكون من اللسان واكثر الكفر يكون من اللسان. فنحن خوفا عليهم لاجل مصلحتهم نقول لهم انتبهوا، لا تسرعوا بالكلام، ما تقول عن شغله حلال قبل ان تعرف حكم الشرع فيها، ما تقول عن شغله حرام قبل ما تعرف حكم الشرع فيها. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني ما تقولوا لا يقول الشخص عن شيء هذا حلال أو عن شيء هذا حرام بدون معرفة الحكم، بدون معرفة الحكم ليس له أن يقول عن هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام قبل أن يعرف الحكم. بعض كثير من الناس اليوم شو بيقولوا؟ بيقولوا برأيي أنا أنه حلال، أو بيقول برأيي أنه حرام. الدين ليس بالرأي، الدين بالاتباع. على كثير من الناس أهلكهم غرورهم وأخذهم بآرائهم وتسرعهم. بيقول لك برأيي أنا أنه عيب حلال، أو بيقول لك برأيي أنه حرام. واحد مثلا راح عند لحام مثلا ببيع لحم غنم، فقال له بدي كيلو لحم غنم. قديش بتبيعني كيلو لحم غنم؟ قال له مثلا بيروت هنقول ببيعوه بعشرين أو بثلاثين ألف مثلا. فقال له بدي بيع كيلو لحم غنم بمئة ألف. ما حرام شرع الشرع هذا ليس حرام. أو قال له بدي بيع كيلو عشر تلاف، ما حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، يعني تراضي بين الطرفين. إذا هذا راضي أو هذا راضي وكان شيء حلال يجوز أن يبيع بالسعر الذي يريد. ما في بالشريعة الإسلامية تحديد لمقدار الربح. فيك تشتري شيء بألف بيعه بمليون شرعا، فيك تشتري بألف بيعه بمية حر، فيك تشتري بألف بتوه ولا اللي بدك إياه. الشرع هيك، الشرع مش مثل النظام الاشتراكي ولا النظام الشيوعي. بالشرع الإنسان له أن يشتري ما شاء من المباحات وأن يبيعها بدون غش ولا كذب ولا تدليس بالسعر الذي يريد، وأن يربح ما شاء. في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم غلا السعر في حياة الرسول، فقال له بعض أصحابه سعر لنا يا رسول الله، فما رضي الرسول. قال لهم إن الله هو المساعد، إن الله هو المساعد. شو يعني إن الله هو المساعد؟ يعني الله هو يقلب أحوال السعر بأن تصير مرتفعة أو تصير منخفضة. وما قبل الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، يعني تجارة عن تراض بين الطرفين، لا بدون كذب. ما بيقول له مثلا هذا رسمينه بمية بيع كيف مية وعشرة وهو رسمينه عشرة، هذا لا يجوز حرام. يعني اللي بيعملوه كثير من الناس بيجي بيقول له قديش بدك تبيعني هالسيارة، بيقول له هذه السيارة واقف علي بعشرة آلاف وتسعمية دولار أبيعك إياها بعشرة آلاف، هو بيكون واقف علي بخمسة مثلا، هذا لا يجوز حرام. أن دخله الكذب أو قال له مثلا هذه السيارة ما مضروبة ولا ضربة، هي انطحش بس هو مسويها مثلا، هذا حرام لا يجوز. ليش؟ لأنه دخله التدليس، يعني يصف الشيء بخلاف ما هو فيه، يوهمه أنه هكذا وهو ليس هكذا. هذا شيء ثاني. نحن عم نحكي عن مبدأ أنك إن اشتريت مباحا وبعته بالسعر الذي تريد يجوز في الشرع. الشرع ما حدد الشرع أن يكون تلت ربح، تلت الثمن ربح أو تلتين أو ضعف لا يتجاوزه. لكن الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سهلا يعني سمحا إذا قضى سمحا إذا قضى، يعني سهلا. يعني الرسول يدعو بالرحمة لمن يكون سهلا في بيعه وشرائه، لمن يكون سهلا إذا قضى أعطى الناس حقوقها أو إذا طالب الناس بما له عليهم من الحقوق أن يكون سهلا. يعني مش بيروح معه كلاشة يقول له أعطينا الدين اللي لنا عنده، بيروح معه فرد يقول له أعطينا الدين، أن يكون سهلا، يطالب بلطف، يطالب ما له عند الناس، يطالب. الرسول دعا له بالرحمة، بس ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لك أن تربح أكثر من الثلث من ثمن الذي اشتريت يعني أو النصف أو الضعف. ما في تحديد للربح في الشريعة الإسلامية. ليش عمولها حكي؟ لأنه إذا أنت رحت عند واحد باعت شيء بألف وهو الناس عم تبيعه بمية ولم يغشك ولم يكذب عليك ولم يدلس، يجوز له. ما بيجوز أن تقول عنه نصاب أو حرامي أو لص أو دبيح أو بيسرق الناس، أن هذه العبارات متداولة بين الناس اليوم. الاحتكار ليس هذا، الاحتكار اللي حكى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا. الاحتكار مخصوص بشيء معين اللي هو الشيء الذي هو قوت، يعني الناس تحتاجه لقيام البدن، قوت مثل القمح مثلا، هذا قوت اسمه. إذا غلى السعر فاشتراه شخص وهو مرتفع السعر وحبسه ليبيعه بأغلى، أثناء شو؟ أثناء ارتفاع السعادة. هذا اللي بسميه الفقهاء الاحتكار اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لا يحتكر إلا خاطئ. خاطئ يعني آثم. واحد شيخ ببلده مثل لما كان بلبنان حرب ولا سوريا مثلا في حرب. بصير المواد الأساسية هذه اللي هي يحتاجها الناس مثل القمح اللي هو شيء أساسي. بصير إذا واحد عنده مال كثير يروح يشتري لنا لوقت الغلاء هناك ويحبسه حتى يرتفع السعر أكثر. في هذا يوجد احتكار؟ لا يجوز. نحن ما عم نحكي عن هذه المسألة، عم نحكي بشكل عام. من اشترى شيئا مباحا ثم باعه بأي سعر يريد، يعني هلا لو اشترى الشيء بوقت كان قوت لكن وقت الرخص وحبسه ليبيعه بأغلى، هذا مش هو الاحتكار. الاحتكار أن يشتري هذا الطعام الذي يحتاجه الناس كالقمح وقت الغلاء ووقت حاجة الناس إليه، مثل لما يكون في حرب في البلد أو ضيق في البلد، يعني هالقيدين هذول، ويحبسه ليبيعه بأغلى. هذا الاحتكار المحرم. مش إذا واحد مثلا لقى لقطة ميكروفونات سعر لقطة وقال لك هذول يمكن يفقدوا بالسوق، قام اشتراهم كلياتهم وخباهم ليبيعهم. هذه التجارة الأصل، هذا التجارة يبيع يشتري يبيع يشتري يبيع يشتري بقصد الربح، يقلب ماله بقصد الربح. فهذا في الشرع بدون غش وكذب وتدليس، يعني إهان الشيء بخلاف ما فيه بدون هذه الأشياء، هذا جائز لا خلاف فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المساعد، أي إن الله هو يقلب أحوال السعر كما يشاء. ما حدد مقدارا للربح، بس بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. الأحسن أن الواحد ما يرفع السعر كثير وأن يقنع بالربح القليل، هذا الأحسن. لكن إن رفع ما عليه معصية. هلا وفي المهن كذلك، في المهن كذلك، واحد حداد أو واحد نجار أو واحد طبيب أو واحد أي مهنة من المهن، أجر عنده واحد يريد أن يصنع شيئا عنده أو يصلح درسه مثلا طبيب الأسنان، فقال له هذا الدرس أصلحه لك $100، في أطباء صلحوه $20، هذا له ذلك وهذا له ذلك، طالما لم يغش ولم يكذب، ما غش ولا كذب. يعني في ناس هلا بتروح لعندهم طبيب ومتخرج ودارس مثل هالأطباء، يسوي لك الدرس 35,000 ليرة موجود هذا بالبلدان، تروح الطبيب تاني يقول لك بدي $500 أو بدي. صار معروف إنه بعض الأطباء بأماكن معينة بياخذوا سعر عالي، إذا لم يغش ولم يكذب ولم يدرس ما حرام. لو قال لك بدي $1,000 أنت بدك تساوي عنده ساوي، فبدك بعض واحد تاني. يعني هذا ما فيه معصية إذا طلب منك سعر مرتفع، وليس لك أن تحرم ذلك. إحنا اللي بهمنا هلا مش فايتين موضوع الأسعار، إحنا فايتين موضوع ألا تقول بخلاف شرع الله، هذا اللي بدنا إياه، مفهوم؟ لأنه أكثر الناس مفلتين الألسنة. يعني إذا لم يعجبه هذا الطبيب بيفرموا بالحكي، بيقول هذا لص، هذا حرامي، هذا سراء، هذا جوهرجي. بعض الناس بيستعملوا الألفاظ بيخففوا بلفظهم، يعني بعض الناس يقولون عنه لص أو حرامي أو صراف، هذا لا يجوز. وتحريم ما أحل الله مما علم من الدين بالضرورة، يعني عرفتوا شيء يعني اشتهر بين المسلمين حكمه، هذا يخرج من الملة. عشان هيك انتبهوا على حالكم. أنا حاولت أضرب أشياء من أمثلة موجودة بالحياة بتصير مع أي واحد منكم قد تصير. فما بيجوز الواحد يقول عن الشخص الذي رفع السعر أنه صراف أو حرامي أو لص أو دبيح أو نحو ذلك من الألفاظ، طالما لم يكذب ما حرام، لم يغش لم يدلس ليس عليه معصية. إنما البيع عن تراض. وفي المهن كذلك، أنتم بتعرفوا اليوم أنه مش كل اللي بيشتغلوا بيعطوا سعر واحد. واحد بركب المكيف أمرار بيقول لك بدي $20، في ناس بيقول لك بدي 50، في ناس بيقول لك بدي 100. معروف هذا بين الناس. بتروح على محل بالحمرة بيبيع قطعة يابانية مثلا بيبيع هونيك $1,000، بتروح على منطقة تانية بروح على صبرا مثلا قد تلاقي $500، بيقول لك هي زيتها. طب انت بدك تشتري من هون اشتري، بدك تشتري من هون تشتري أنت كما تريد، لكن لا تحرم على هذا ولا تحرم على هذا. المستفاد من هذا أن الأمر الذي هو حلال في شرع الله واشتهر حله، يعني صار بيعرف العالم بيعرف الجاهل، من حرمه كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن محرم الحلال كمستحل الحرام. فضل هذا الحديث، إن محرم الحلال كمستحل الحرام، يعني يمكن أشهر عند الناس أنه اللي بيحل الحرام بيكفر، اللي هو معلوم من الدين بالضرورة، بس هذيك ما كثير مشهورة. الرسول قال شيء حلال مثل النكاح مثل الزواج، ما بيجوز الواحد يقول مجنون اللي بيتزوج، كيف هذا؟ أليس الرسول تزوج عليه الصلاة والسلام؟ أليس كثير من النبيين تزوجوا وكثير من الصالحين وما زال المسلمون يتزوجون؟ مشان تعرفوا كمان الزواج في بعض الحالات يكون فرضا. كيف؟ إذا كان الشخص مستطيعا، رجل مستطيع أن يتزوج ويخشى على نفسه أن يقع في الحرام، إن لم يفعل فرض عليه أن يتزوج حتى لا يقع في الحرام. الناس بتسمع أنه الزواج منيح وبيقولوا بدك تكمل نص دينك، مشهورة هذه العبارة عند الناس، بس ما أظن يعرفوا أنه في بعض الحالات واجب، في بعض الحالات واجب. شو هي؟ مثل هذه الحالة اللي ذكرتها، إذا كان يخشى على نفسه الحرام ويستطيع أن يتزوج، إلا يتزوج بيعرف حاله بيوع من الحرام، شو بيعمل؟ يتزوج، فرض عليه أن يتزوج، ويكون الزواج مستحبا إذا كان الشخص لا يخشى على نفسه الحرام ويجد الأهبة يستطيع أن يتزوج ونفسه تتوق لذلك، هنا يستحب له أن يتزوج. فهذا الزواج ما بيجوز الواحد يقول عنه حرام، وما بيجوز يقول مجنون اللي يتزوج. أمراض يحطوها بالنية في كلمات كفرية، بدخلوها بالنية تصير الناس بترددها، وهي كلمات كفرية لأنها تكذيب للشرع. لأنه لما واحد عم يقول مجنون اللي يتزوج، معناه كلامه أن الرسول مجنون صلى الله عليه وسلم، وأن آدم مجنون، وأن نوح مجنون، وأن إبراهيم مجنون لأنهم تزوجوا، وغير هؤلاء من النبيين تزوجوا. هذا معنى كلامه. ومن سب نبيا واحدا كفر، كيف اللي يسب جملة من الأنبياء يكفر؟ معروف من الدين بالضرورة أنه إذا واحد مزوج امرأة اسمها سعاد مثلا أو اسمها خديجة، أنه بعيد لها باسمها يجوز، وهي بعيد له باسمه، اسمه عمر، اسمه علي. إجا رجب ديب قال إذا واحد مزوج مرته أسمى هو خليل، قال ما بيجوز هو يعيط له يا أسمى ويقول له يا خليل، قال هذا تضرب منا إله، لا هو مسلم ولا هي مسلمة، يعيط له أبو أحمد ويقول له يا أبو أحمد، هذا كفر. لماذا؟ لأنه تكفيره هذا للمسلم اللي بينادي زوجته باسمها هو تكفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير للمسلمين. الرسول كان يقول يا خديجة، وكان يقول يا عائشة، لما اتهم عائشة بالزنا وصبرت واحتسبت ثم نزلت آيات من القرآن في تبرئتها، ناداها الرسول قال لها يا عائشة إن الله قد أنزل فيك القرآن، حتى يفرح قلبها. قالها يا عائشة، خديجة كانت ولية كبيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة. الله تعالى جعل لها بيتا في الجنة. شو نداها الرسول؟ يا خديجة. كل واحد منكم إذا مزوج عادة وبتفرح إذا نداها باسمها يا فلانة، تفرح بذلك، هذا العادة. رجب ديب قال تضرب منا إله، لا هو مسلم ولا هي مسلم. كفر الذي ينادي امرأته باسمها والذي ينادي والتي تنادي زوجها باسمه، فهذا ينعطف تكفيرا للرسول صلى الله عليه وسلم. قد واحد منكم يقول ليش ضلني بذكره لرجب ديب؟ يوم الأربع خبرني واحد أمريكا عنده أربع مراكز، صعب أمريكا، بفرنسا أربع مراكز، بباريس لحالة أربع مراكز لجماعة رجب ديب، يعيث في الأرض فسادا على زعمه صار يدرس الدجاج. الفيديو موجود معي على التليفون، يعني إلى هذا الحد في التخريف صار يتكلم، ومع ذلك يتبعونه ويؤيدونه. حتى واحد اليوم حكى لي في شخص من جامعة الطريق الجديد اسمه بلال صفي الدين، كان يناقشه واحد من أحبابنا في مسجد علي بن أبي طالب، قال له لك يا رجل ما سمعت رجب دين بيقول في إلهان بالكون، فقال هذا بلال صفي الدين أنه في 60,000 إله. وأبشع من هذا يعني وأشنع نسمع أشنع من هذا عنه، واحد في درس كنت أعطيه يوم الأربعاء سمع مني التحذير من رجب دين فجاء إلي قال لي أنا ناقشت واحد من تلاميذه بموضوع قول رجب دين في إلهان بالكون، فقال له رجب دين إذا قال أنه الله فهو الله. إلى هذا الحد في الفساد شدة ما تبعوه على عمى، إلى هذا الحد في الفساد هذا لا يجوز السكوت عنه، يجب أن يحذر منه. شو القاعدة اللي عرف منها في تلك الجملة اللي قالها أنه كفر؟ أن الشيء المباح المعلوم من الدين بالضرورة من حرمه كفر. هو شو حرم؟ أن ينادي الرجل امرأته باسمها وأن تنادي المرأة زوجها باسمه، وهذا معلوم من الدين بالضرورة أنه مباح. لما أنت تتعلم وتعرف القواعد تعرف شو حكم مثل هالكلام اللي قاله هذا الإنسان. أما إذا واحد جاهل قد يدافع عنه، إذا واحد جاهل قد يدافع عنه. معلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين، كل المسلمين بيعرفوا أنه إذا واحد طلق امرأته، إذا واحد طلق امرأته تحرم عليه هذه المرأة، كيف بتحل له هذه المرأة؟ إذا أرجعها ضمن العدة، وإذا خلصت العدة إذا رجع عقد عليها عقد جديد يعني. وأن الرجل له على المرأة كم طلقة على زوجته؟ ثلاثة، معلومة عند المسلمين. طيب كيف ترجع المرأة هيدي إذا بدها ترجع لها الرجال؟ شو الطريقة أنه ترجع له؟ إذا تزوجت واحد تاني بعد انقضاء العدة، ثم هذا الآخر دخل بها جامعها، ثم طلقها، ثم انقضت العدة، إن شاءت تعود للأول بعقد جديد، بتجدد له ثلاث طلقات. هذا معروف عند المسلمين يعني. أنا من أنا وصغير بسمع قبل ما أتعلم الشرع إنه واحد له ثلاث طلقات على امرأته وإنه تحرم عليه بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في القرآن الكريم. هلا بعض الناس شو صار يقولوا بعض العوام؟ كلمة سخيفة جدا وما زالوا يقولوها بعض الناس. صار يقولوا المرأة اللي طلقها زوجها ثلاث طلقات تروح عن البحر، البحر ذكر تطلقها سبع موجات وبتحلله لزوجها. هذا كلام سخيف يعني، مثل ما كلام رجب دين سخيف وهذا كلام سخيف بس موجود بين الناس. هلا من شدة ثقافته نحن لما نقوله ما بنتوقع انه حدا بيقوله عادة فيما بيننا يعني. فمرة كنت في دكان شخص، نحن بنحب نعلم الناس الدين عند حلاق، فواحد عم يقص شعره قبل عمره شي 65 او 70 سنة يمكن، فبلشت انا احذر من الالفاظ اللي فيها كفر وذكرت هذه المسألة من جملة ما ذكرت. شو قال لي هذا الرجال اللي قاعد يقص له يقص شعره؟ قال لي لا، هذه كلمة مضبوطة، هذه نحن صغار بنعرفها، تروح على البحر تلقى سبع موجات تحل لزوجها. رأيتم انتشار الفساد إلى أي حد والسخافة إلى أي حد؟ في قرآن كريم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها اثنين واحد ثلاثة فلا تحل لهم من بعده حتى تنكح زوجا غيره. القرآن أيضا والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال ذلك صلى الله عليه وسلم. الموضوع نتجه ضد العمي صعب نوعه إذا في تؤمن ما بين اقتنع. ذكرت لهم ما جاء في القرآن وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما اقتنع، ونحن علينا أن نعلم الناس وأن نحذرهم من مثل هذا الفساد، لأنه موجه هذا الفساد في حدا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تخرج شياطين. أوثقها سليمان بن داود، سيدنا سليمان الله تعالى أعطاه سلطة على الشياطين على الجن، كانوا لا يطيقون مخالفته، إذا أمرهم شيء بالنفس له عليهم سلطة، فكان الذي لا ينفذ أحيانا يحبسه في جيران ويغلق هذه الجيران وتوضع في البحر. أحيانا بعض الناس يجدون هذه الجيران المغلقة. في واحد كان من أهل الأسفار في البحر اسمه موسى بن نصير، قيل له ما أغرب ما رأيت في سفرك؟ فقال مرة وجدت جيرارا في البحر مغلقا، ففتحت جرة فظهر لي شكل شخص، فقال يحلف بالله، قال له لا أخالفك بعد هذا أبدا. ظن أن الذي فتح فم الجرة هو سليمان عليه السلام. فالرسول بيقول يوشك أن تخرج شياطين. أوثقها سليمان بن داود فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مما لم أقله. يعني في شياطين تفتري على الرسول صلى الله عليه وسلم، شياطين جن يتشكلوا أشكال الناس ويصيروا يقولوا قال الرسول كذا وكذا، وفي شياطين إنس يعني هن ناس بس هم كشياطين الجن، كمان هدول يفترون على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أين جاءت هذه الكلمات الفاسدة؟ إما من شياطين الإنس وإما من شياطين الجن، من هذه الناحية يأتي ومن هذه الناحية يأتي. لما يتعلم الإنسان يحفظ نفسه من كلام شياطين الإنس الفاسد وكلام شياطين الجن الفاسد. فمشان أهمية هذا الموضوع جرح العبارة، حاجة عينه أسمن أنكر ما علم علما ظاهرا يشترك في معرفته العلماء والعامة، ركز على الكلمات من المسلمين كفر، إلا أن يكون نحو حديث عهد الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. خبرتني واحدة بالدرس، قال عم يجي الناس من سوريا كثير، كنت بتعرف، قالت عم درس مجلس فيه سوريين وسوريات، مجلس يحضره من السوريات، فبعض هؤلاء السوريات عايشين بنواحي ما قاعدين بمجلس علم، فسمعت من المجلس أن امرأة كبيرة مات زوجها، مات زوجها، بتعرفوا إذا المرأة مات زوجها شو بدها تعمل؟ علم موجودة في القرآن 4 أشهر 10 أيام. شو قالت لهذه المرأة السورية اللي هي ما حاضرة مجلس علم؟ قالت لها أنت مرأة كبيرة، مرأة كبيرة ما لها علم. في ناس هكذا بسبب جهلهم وبعدهم عن العلماء يؤلفون كلاما أو يسمعوا بعضهم من بعض، فبيصيروا يتناقلوا فبينتشر بيناتهم، فيتقرروا في نفوسهم إنه هذا شيء مظبوط، وتعرف نوعه بقى الشخص وشلوا إياه هلبة من نفسه إذا كان نشأ عليها. قالت أنت مرة كبيرة ما عليك، من أين جاءك بهذا؟ ليس من دين الله. في القرآن الكريم أمر العدة مذكور في القرآن الكريم، أن المرأة إذا مات زوجها تتربص، يعني تصبر 4 أشهر و10 أيام، ما في استثناء للكبيرة في السن. إنه إذا كانت كبيرة في السن مشهور بين الناس بسوريا وبلبنان وبالأردن ومناطق كثير، مشهور شيء غير صحيح وبخلاف إجماع العلماء، إنه إذا المرأة مات زوجها إنه ما بتحكي مع رجال أجانب، إنه ما بتحكي إلا مع خيها مثلا أو ابنها، ما فيها تحكي مع أي رجل أجنبي. مشهورة كثير هذا، مشهور عندهم كمان إنه ما بتقعد على البلكون، كل هذا بخلاف الإجماع، عم بقول لكم هنا لتحذروهم يعني. ومشهور عندهم إنه عند بعضهم هذه أقل شهرة، إنه ما بتطلع على المرأة. بعض الجهال بيقول المرأة إذا مات زوجها أثناء العدة أو ما بتطلع على المرأة، شو دخل المرأة بموضوع العدة؟ شو دخل الكلام مع أجانب؟ هذا بخلاف ما قاله كل الفقهاء، ما في ولا فقيه واحد قال لا تكلم الأجانب، ما في، إنما ماذا تفعل في أثناء العدة؟ لا تتزوج وتلزم البيت، لا تخرج إلا لحاجة، هذا اللي قالوه الفقهاء. أما تقعد على البلكون تحكي مع الرجال الأجانب بدون خلوة أكيد، هذا ليس حراما، تطلع بالمرأة ليس حراما، وأنها بالإحداد لأنه في العدة والإحداد لا تستعمل الطيب، يعني ما بتحط عطر ولا تتزين، ما بتلبس حلي الذهب والفضة وثياب الزينة، هذا اللي قالوا الفقهاء. أما ما يقوله بعض الناس هذا من زيادات الجهال اللي تناقلوها واستقرت في نفوسهم حتى صاروا يناقشون في هذا ويجادلون، وليس لهم على ذلك أكيد دليل. هذه الأشياء يجب أن نحذر الناس منها حتى لا يستمروا في اعتقادها وحتى لا يستمروا في قولها. شرط أن يكون تكمل العبارة غير عالم بأن هذا من دين الإسلام، وشرط أن يكون هذا الأمر غير نحو تنزيه الله عن الشبيه وعن المكان. يعني الشخص مهما بلغ في الجهل، مهما كان حياته ما حضر مجلس علم، حياته ما قعد مع عالم، إذا وصف الله بالشكل أو الهيئة أو الصورة أو بالمكان أو الجهة أو وصف الله بأي صفة من صفات المخلوقين فهذا كفر، لا يعذر فيه أحد. أظن خبرتكم أن في واحد بعده بدرس ناس بعكار، عكار اللبنانية اللي هي بالشمال، وجاء ببعضهم يحضرون درسا أنا أعطيه. فقالوا لي هذول العكرانيين اللي عم نحكي عنه، قالوا لما تعلمنا من الأستاذ أن الله سبحانه وتعالى لا يسكن مكانا ولا يشبه شيئا من خلقه ولا يسكن السماء، كنا أول مرة نسمع بهالشيء، بس نحن قلنا له أنه كل أهل عكار اللي نعرفهم يعتقدون أن الله يسكن السماء. قال لا نعرف أحدا لا يعتقد ذلك، مش واحد، كذا واحد اللي قالوا لي. ليش؟ بسبب الجهل، وبسبب تقصير من يسمون المشايخ أنهم لا يعلمون الأساس للناس، لا يعلمون العقيدة التي يحتاجها الناس. قالوا لي ما بنعرف حدا في بلدتنا إلا وهو يعتقد أن الله يسكن السماء. ثم علمهم أن الإنسان إذا وقع في الردة، إذا كفر سب الله أو سب النبي أو استهزأ بالشرع، أنه تحرم عليه امرأته، يعني العلاقة بتصير حرام. فقالوا لهم، خلي قالوا لي هذول الناس، قالوا له كلك ضيعتنا عايشين بالحرام، لأنهم يعرفون عنهم الكفر الكثير، لأنه انتشر فيما بينهم الكفريات اللفظية بكثرة. شو السبب؟ الجهل، وأنهم لا جالسوا العلماء، واللي بيسموهم مشايخ أنهم قصروا في تعليم الناس ما يجب أن يعلم هؤلاء الناس. هذا السبب حتى انتشر هذا الجهل الفظيع. إلى كم قسم قسم العلماء اللفظ وبين معنى ذلك؟ قسم العلماء اللفظ إلى ظاهر وصريح. فالظاهر ما كان له بحسب وضع اللغة وجهان فأكثر، ولكنه إلى بعض الوجوه أقرب. يعني باللغة العربية في لفظ بيسموه العلماء ظاهر ولفظ بيسموه صريح. الظاهر بيكون له أكثر من معنى، إلى بعض المعاني أقرب. الناس إذا استعملته يروح بينهم إلى بعض المعاني، أقرب إلى بعض المعاني. في لفظ اسمه صريح على حد ذكره اللي هو له معنى واحد بس. إذا واحد تكلم بكلام ظاهر، يعني من بعض الوجوه من بعض المعاني كفر، ومن بعض الوجوه من بعض المعاني ليس كفرا، لا يحكم عليه بالكفر حتى يتبين ماذا أراد. يتبين الشخص ماذا أراد هذا القائل. إن أراد المعنى الكفري فهو كفر، وإن لم يريده فلا يكفر. مثلا إذا واحد قال الصلاة خير من الله، هذه الجملة تحتمل معنى صحيحا وتحتمل معنى كفريا. إذا واحد قال الصلاة خير من الله وأراد أن الصلاة نعمة من الله فهذا الكلام صحيح. وإذا واحد قال الصلاة خير من الله وأراد أن الصلاة أفضل من الله فهذا كفر. المؤذن بالصبح شو بيقول؟ الصلاة خير من النوم، يعني أفضل من النوم. بس كلمة خير تأتي بمعنى أفضل، تأتي بمعنى نعمة. هون إذا واحد قال الصلاة خير من الله، ما دغري نقول له أنت كفرت. نشوف ماذا أراد بكلمة خير في هذا الموضع. إن أراد أن الصلاة نعمة فكلامه صحيح، وإن أراد أنها أفضل من الله فهذا كفر. هذا اسم لفظ ظاهر بأنه يحتمل أكثر من معنى. أما إذا واحد تكلم بلفظ صريح وله معنى واحد وهذا المعنى كفر، لا يسأل عن قصده عندما تلفظ بهذا اللفظ الصريح في الكفر، يقال له هذا كفر عليك أن تتشهد. مثل اللي يقول مثلا والعياذ بالله من الكفر، يقول جننت ربي أو دوخت ربي أو سطلت ربي أو ربك ما بيعرف وين أنت ونحو ذلك من الكلمات الكفرية، أو بيقول له ربك ما بيقدر يزيحني من هون. هذا كثير موجود بين العوام بكثرة، لبنان وسوريا والأردن وفلسطين في بلاد الشام منتشر بكثرة هذه الألفاظ الكفرية اللي هي لها معنى واحد ومعناتها كفر. هون ما بنجي بنقول له أنت كنت مبسوط، أنت عم تقولها، أنت كنت زعلان، أنت كنت عن جد عم تحكي ولا عم تمزح، رضيان باللي عم تقوله ولا عم تقوله منك رضيان فيه. لا، نقول له هذا الكلام مخرج من الملة، عليك أن تتشهد للدخول في الإسلام. يا ناس اسمعوهم بيقولوا دوخت ربي وجننت ربي. سبق وحكيت لكم عن امرأة كنت قاعد معها بالأردن، عمرها كان حوالي 80 سنة، قالت لي أنا أصوم كل اثنين وخميس وأقوم كل ليلة أقوم للصلاة. قال ما بتفوت ولا ليلة إلا بتقوم بتصلي. امرأة كبيرة. أثناء الكلام قالت لي مرة ضيعت مفتاح الخزانة أو الجارون، قالت لي ودوخ ربي هذا المفتاح. أعوذ بالله، كفر صريح بلطف. لمسيرة للوصول إلى المقصود. مش مسيرة على الكفر، مسيرة للحديث حتى بالأخير شهدت ضل على الكفر. وما قصدي أنا وأنا كل يوم بقوم الليل بصلي وأنا بصوم ثنين وخميس بكشف بقى ماذا شو اسمه بالأخير شهد. قلنا النوع بالسيارة شوية وما نظهر بآخر العادة المسيرة أعطي الأسلاك. أنا ما كفرت، أنا شهدت هيك لأنك أنت أصريت علي. أعوذ بالله من شر المفسدين. هيدا بسبب الجهل اللي عشعش بقلبها، عشعش الجهل بقلبها فتنطق بالكفر ثم تدافع عن نفسها لأنها ما وقعت في الكفر. أي كلمة فيها استغفار لله كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا واحد نطق بكلام الكفر لو عم يمزح، لو عن جد، لو عم يمزح، لو غضبان، لو زعلان، كلام صريح في الكفر، نطق به الكفر، عليه أن يتشهر حتى يرجع إلى الإسلام. هل نفعتها صلاتها بالليل؟ لا. نفعها صومها يوم أيام؟ لا. أو الثلاثة الخميس لا ينفعها. كل عمل عملته من صور الطاعات راح إذا كانت مسلمة قبل هذه الكلمة، إن لم تكن ناشئة عن الكفر قبل هذا يعني. وسببها جهل، والجهل في دين الله ليس عذرا. فمن تكلم بلفظ ظاهر في الكفر لا يحكم بكفره حتى يتبين مراده، حتى نعرف ماذا أراد، له ظاهر له أكثر من معنى. وأما الصريح فهو الذي لا يقبل التأويل، يعني له معنى واحد لا يقبل أن يخرج عن معناه وعن ظاهره الذي هو معناه. فمن تكلم بلفظ صريح في الكفر كفر. وهذا بينطبع عليه حديث الرسول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. وينطبق عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لما قال له معاذ بن جبل: وهل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فقال له الرسول: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني أكثر الناس فيتين على جهنم بسبب لسانهم، وأكثر الناس هلا الجهال يدافعوا عن حالهم بعد أن يقولوا الكفر اللفظي، يقول لك ما قصدت أو كنت عم بمزح أو نحو ذلك من الكلام. إلا أن يكون لا يعرف ذلك المعنى الصريح بل يظن أن معناه غير ذلك، فهذا لا يحكم عليه بالكفر. كيف يعني؟ واحد مثلا قال: الله موجود في كل الوجود، وهو لا يفهم معناه، هذا صريح في الكفر، لأن معناه أن الله منبث وحال في كل الوجود مثل الهواء. الهواء موجود في كل الأماكن، وين في مكان في يدخل عليه الهواء يدخل عليه، منتشر ومنبث في كل الأماكن. الله الذي خلق كل شيء لا يجوز أن يكون كشيء من خلقه، فهو ليس كالهواء، مستحيل أن يكون كالهواء. فإذا واحد قال الله موجود في كل الوجود هذا لفظ صريح في الكفر، لكن إن كان لا يفهم معناه يظن أن معنى الله موجود في كل الوجود الله عالم بكل الوجود لا يخفى عليه شيء من هذا الوجود لا يكفر، لكن قوله هذا حرام لأنه تكلم بصريح الكفر ولو كان لا يفهم معناه، ولذلك لم يكفر لأنه لا يفهم معناه. لكن الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقل ما لا تعلم، يعني إذا جبل ما بتعرف معناتها ما تقولها، مش بتقولها. بعدين إذا كانت طاعة غلط يجي تنطر لواحد يصلح لك، لا، ليس لك أن تقول لا تخط فيما لا تعلم. فإن هذا اللفظ بالنسبة إليه ليس له حكم صحيح بالنسبة للشخص الذي تلفظ به وهو لا يفهم معناه، ليس له حكم صحيح. يقول حكم شو هون بالنسبة له؟ يقول حكم الظاهر، ينظر ماذا يفهم من هذا اللفظ. لو كان يفهم المعنى الذي هو المعنى الأصلي اللي هو صريح في الكفر لحكم عليه بالكفر، أما بما أنه لا يفهم هذا المعنى يظن أن لها معنى غير فاسد فقال أنا بفهم منها أن الله عالم بكل شيء، عالم بكل الوجود، مطلع على كل الوجود لا يكفر. بس ما بينقال الله موجود في كل مكان ولا يقال الله موجود في كل الوجود، يقال الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا جهة ولا مكان. هذا اللفظ الصحيح الذي يفهم من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله قال ليس كمثله شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله في الأزل ولم يكن شيء غيره، يعني ما كان مكان ولا كان جهاد ولا جنة ولا نار ولا سماوات ولا فضاء ولا هواء ولا ملاك ولا فراغ، ما كان في شيء في الأزل إلا الله. ثم الله خلق الخلق، خلق الماء والعرش والمكان والزمان، خلق الجنة والنار والقلم الأعلى واللوح المحفوظ، وما زال كما كان موجودا بلا مكان، لأن الله لا يتغير، لأن الله ليس حجما. الحجم بيأخذ مكان، بيأخذ حيز من الفراغ. الله ليس حجما بالمرة، لا هو حجم صغير ولا هو حجم كبير. الله الذي خلق كل شيء مستحيل أن يكون كشيء من خلقه، فلو كان في مكان لأشبه كل ما له مكان. الملائكة له مكان، نحن لنا مكان، الجن له مكان، معنى جسم لطيف له مكان، الريح لها مكان، لكن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان ولا يجري عليه زمان. اللي يجري عليه الزمان هو المخلوق، والذي يتقيد بالمكان هو المخلوق. الله لا يجري عليه زمان ولا يتقيد بالمكان، موجود بلا مكان، هذا اللفظ الصحيح. مبارك الله فيكم، مع اني زعلان من اللي عم يطلعوا على التليفونات بيشتغلوا فيها رجال ونساء، كثير زعلان منكم، لانه ليس لكم ان تفعلوا ذلك، هي اول شغله. ثاني شغله، انتم بهالطريقه هاي كانكم عم تقولوا ما مهم اللي عم نسمعه، انتم ما بتقولوا هيك بس كانكم عم تقولوا هيك، لانه انتم لما عم تطلعوا على التليفون انا عم بحكي، انا عم بحكي لكم مش للجن اللي قاعدين هون، انا عم درس الانس اللي موجودين هون، فما مطلوب تعملوا هيك، هذا غلط كبير انا بعتبره منكم. ليش؟ تشويش على حالكم فتسمعوا خلاف اللي انا عم بقوله، وقد تنقلوا عني خلاف ما اقول، وعم تشوشوا على غيركم. يعني اذا انت عزعمك ما عم تتشوش، اللي عم يشوفك عم يتشوش، انت عم تلعب بالتليفون، عم تشتغل عليه، انت جاي تحضر درس ولا جاي تستعمل التليفون؟ انا عندي مهمات على التليفون اطلبهم كلياتهم بعشرات المرات بفضل الله، ليه ما بفتح التليفون واستعمله اثناء الدرس؟ ليه؟ لان هذا سيشغلني عن الدرس، فما مضبوط اللي عم تعملوه. يعني انا زعلان كثير من هذا الموضوع، انه كل مره بكرره، واللي منكم بخبيه واللي منكم بغطيه واللي منكم بغطي عيونه، احنا ما قاعدين مدرسه جايين عليها انتم لحتى تعملوا هذه الاشياء اللي عم تعملوها هيك. فهذا لا ينبغي بالمره، تشويش علي وعلى قاعدين وعلى انفسكم، فبارك الله فيكم، يعني شيء زعل، خلي نوصل مع الله.